الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد، فإن هذا هو الدرس الثالث من دروس أو سلسلة المسائل المهمة في العقيدة، وطبعا عنوانها الكبير الذي أعلنت عنه وهو إعلان النفير على عقيدة التكفير. وقد بدأنا في هذه السلسلة وسبق معنا درسان فيها، ونظرا لما اتخذته منهجا في الدروس الأخرى وهو إعطاء الخلاصات من هذه الدروس حتى نستفيد منها، لأني لما أسرد الكلام ربما لا يستوعب جيدا، فأنا سأسهل عليكم الأمر. فبالنسبة لمن حضر معنا أو بالنسبة لمن يحضر أول مرة، فأنا سأعطيكم إن شاء الله أولا خلاصة لما أخذناه، وبعد ذلك نستمر فيما بقي إن شاء الله من الدروس. مما أخذناه، يعني مما يستفاد من الدروس التي أخذناها كخلاصات يعني، وهو أن الأحكام الشرعية، يعني أن تقول فلان مبتدع أو فلان فاسق أو فلان كافر أو فلان، يعني هذه أحكام، هذه أنت تحكم على إنسان بشيء، تحكم عليه بالكفر أو بالبدعة أو بالفسق أو بالعصيان أو بالفجور أو بأي شيء، هذه أحكام شرعية. القاعدة هي أن الأحكام الشرعية حق لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أولا، يعني ليس من حق أي إنسان أن يطلق هذه الأحكام هكذا، يعني من قبل هواه أو من قبل عقله. الأحكام الشرعية حق لله ورسوله، ولا يستقل بها العقل، يعني ليست هي مسائل عقلية، أنا خمنت في عقلي فرأيت أن هذا الإنسان كافر فأقول له كافر، لا، هذا لا يستقل العقل بهذا، إنما هي أمور استقل بها الشرع، وهي والكافر من حكم الله عليه بالكفر، والكافر من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، هذا هو، هذه القاعدة الأولى. الأمر الثاني، إصدار هذه الأحكام، إصدارها وعلى رأسها الكفر، إصدارها يكون للعلماء يعني لأهل العلم، هذا مهم جدا، ليس لأحد الناس أن يبدأ في تكفير الناس وتفسيقهم وتبديعهم، ما يمكن، لا يمكن، لأنه ليس لك الحق في ذلك. قلنا هذا حق شرعي لله ورسوله، ومن يوقع عن الله ورسوله كما قال ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، هم أهل الفتوى، يعني أهل العلم، هم الذين يحكمون على إنسان بالضلال أو بالكفر أو بالبدعة، خلاص، هذا مهم جدا كبداية. طبعا أنا هذا فصلت فيه في المرة الماضية، ولكن هذه الخلاصات حتى نفهم، هذه قواعد نأخذها معنا. الخلاصة الثانية، تكفير المعين، معين هو فلان بن فلان، لأن عندنا أمران، عندنا التكفير الذي هو بالفعل أو بالقول أو بالاعتقاد، هذا عام، نقول مثلا سب الله كفر، وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، هذا الفعل هذا أو القول هذا كفر، هذا الشيء. ومن سب الله ورسوله هل كفرناه هو بنفسه فلان بن فلان؟ هذا أمر آخر، هذا هو الذي يسمى تكفير المعين. العلماء يفرقون بين التكفير اللي هو هذا الفعل أو القول هل هو كفر أم لا، وبين هل يكفر هذا الإنسان إذا فعل هذا الأمر أم لا، أو قال هذا أمر آخر، لأن الذين خلطوا بين الأمور كلما رأوا إنسانا وقع منه أمر من أمور الكفر كفروا دون قيد أو شرط، لأنه حملوا هذا الفعل على هذا الإنسان فكفروا كل إنسان. وأنا دائما كنت أقول لكم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة التي يعني تأخذ من حاجبيها، هل النبي صلى الله عليه وسلم لعن كل نامصة؟ لا، هو قال هذا الفعل، هذا الفعل الممس هذا يستوجب اللعنة، ولكن ليس من حقي إذا رأيت امرأة متنمصة أن أقول لها لعنك الله أنت لعينة، ما يجوز، لأن عينت الآن الأمر، لأن هذه المرأة قد تكون لا تعلم الحكم أصلا، هي لا تعلم الحكم، قد تكون متأولة، قد تكون مكرهة، يعني أكرهها زوجها على ذلك، قال له إما تفعلي هذا أو تطلقين وكذا إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الأمور، الجهل إلى غير ذلك من الأمور. إذا المقصود ليس هذا، هذه الأمور الجهل والتأويل وكذا والإكراه سنأتي عليه بتفصيل بعد ذلك. أنا الآن فقط أعطيكم القواعد العامة. إذا كفر المعين لا يكون إلا بإقامة الحجة، أن نقيم عليه الحجة، وأن تظهر له المحجة، وتظهر له المحجة. لا يكفي أن تقيم الحجة، يجب أن يفهم. أنت أقمت الحجة وهو لم يفهم، إذا ما قامت عليه الحجة، لا بد أن يفهم. ومن يستطيع أن يقيم الحجة ويظهر المحجة؟ من؟ أي واحد، لا بد أن يكون من أهل العلم، ما يستطيع، مش أي واحد يستطيع هذا. قد تأتي بالحجج ما شاء الله كذا، ولكن طريقتك ليست سيئة، فهذا الإنسان ينفض منك ولا يريد أن يسمع منك، فلا تظهر له المحجة. إذا لابد، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا لابد من هذه الأمور. بعض الناس الآن يكفر ويبدع يقول تعالى أتعرف ما هي شروط التبديع والتفسيق؟ لا يعرف، وهو قد انتشر لسانه في الناس ويقول هذا كافر وهذا خبيث وهذا ضال وهذا مبتدع وهذا كافر وهذا كذا، وهو لا يعرف حتى الضوابط، هذه الضوابط التي هي مضبوطة الحمد لله في الكتاب والسنة. الأمر الآخر، فرق بين قولك هذا كفر وقولك هذا كافر، فرق، أليس كذلك؟ فرق مذكر معين. هو يعني أنا ألخص لك الأمور الآن، فرق بين أن تقول هذا كفر، يجوز أن تقول هذا كفر، يعني سب الله كفر، ما في شيء، لكن هل ممكن أي واحد سب الله تقول عنه كافر؟ ما تستطيع، لا تستطيع. فيجب أن تقام على هذا الإنسان الحجة ويفهم وكذا إلى غير ذلك، ويستتهام أمور كثيرة جدا حتى يصدر العالم الحكم على الإنسان بأنه كافر أو مبتدع أو فاسق إلى غير ذلك. النقطة الأخرى التي كنا تكلمنا عنها، هذا طبعا كله تلخيص لما سبق، وبعد ذلك سنأخذ درس اليوم. اختلف السلف في بعض الأمور في العقيدة، كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وسماع الموتى كلام الأحياء إلى غير ذلك، هذه أمور عقدية مثلا، اختلفوا في هذا، ومع ذلك لم يكفر أحد منهم الآخر، السلف الصالح اللي كانوا فاهمين الأمور، مع أن هذا الأمر في العقيدة. لماذا لم يكفروا؟ لأن رأوا أنه تأول، عنده تأويل، فهو لم يقل هذا عن كفر، وإنما قاله عن تأويل. فكيف بنا الآن بعض الناس يكفر الآخر بأسباب يعني تقل عن هذا، دون هذا الأمر من أمور العقيدة، فلنحذر من هذا الأمر. الخلاصة الموالية، لا بد في إصدار الحكم الشرعي، إذا أصدرت الحكم الشرعي، إذا كنت من أهل العلم وأصدرت الحكم الشرعي على إنسان، لا بد في هذا الحكم الشرعي من دليل، لأنه لا يمكن أن تصدر حكما بمجرد الهوى أو بمجرد العقل أو بمجرد العداوة، انسان يعاديك فتقول هذاك ضال وهذاك مبتدع وهذاك كافر وهذاك، لا، بل حتى من عقيده اهل السنه والجماعه انه من كفرك لا تكفره، ليست قضيه سب هنا ولا ان تترد له كذا، لا. ابن تيميه كم كفروه ولم يكفره، والامام احمد كذلك ما كان يكفر من يقول بخلق القران، كان يكفر هذه العقيده من قال بخلق القران، من قال بخلق القران هذه عقيده كفريه، لكن ليس كل من قال بهذا فهو كافر. كان يقول انتم تكفروني وانا لا اكفركم لانكم لانني لو كفرتكم لكفرت، اما انتم تكفروني لجهلكم، هكذا كان يقول الامام احمد، تكفروني لجهلكم وانا لا اكفركم لانكم متاوله وعندكم جهل، يعني لا تفهمون، لكن لو اقيمت عليهم الحجه وقامت عليهم فانهم يكفرون طبعا بالضوابط. وقد ذكرت لكم سبعه شروط في الحكم الشرعي، سبعه شروط ذكرتها لكم. انت الان عندك الدليل، عندك دليل على التكفير او التفسيق او التبديل، هذا الدليل اللي عندك يحتاج الى سبعه شروط حتى تعلم ان الامر ليس بهذه السهوله، وحتى تعلم ان اعراض الناس قد صانها الاسلام، يعني الاسلام قد احاط بهذه الاعراض. شوف حتى الزنا، الزنا الان الزنا من ابشع ما يكون، يعني متى يقام حد الزنا على الانسان؟ متى؟ اذا راه اربع وهو يزن، اربع، هل يمكن ان يحصل هذا؟ هذا من ابعد ما يكون. شوف كيف الذين يتكلمون عن الحدود وكذا، شوف كيف هذا شبه مستحيل، شبه مستحيل ان يرى اربعه من الناس رجلا وهم عدول، يكونوا لان لا تقبل شهاده الفاسق، يكون عدول يعني ثقات، يروا باعينهم هذا، يروه وهو ليس يقبلها ويباشرها، يروه وهو يجامعها ويشهدون بذلك، فعند ذلك يقام عليه او يشهد على نفسه. هذا من ابعد ما يكون، قد يراه واحد، قد يراه اثنان، بعيد جدا ان يكون اربعه، حتى ياتي باربعه شهود. فالاسلام جاء لتحصين الناس، يعني اعراض الناس، ان تلقي هكذا بالاحكام على الناس، انت كافر، انت ضال، انت كذا، هذا ما يجوز. لابد ان يكون هناك يعني ضوابط، ولذلك انت الان عندك دليل في اصدار الحكم، وهذا الدليل يحتاج الى سبعه شروط ذكرتها لكم، وهو اولا ان تعلم هذا الدليل، هذا هو الاول، او ان يكون الدليل شرعيا اولا، ما يكونش دليل يعني لا علاقه له بالكتاب والسنه، يكون دليل، ما تقوليش انا دليلي هو قول الشاعر كذا وكذا، او قال افلاطون كذا، ولا قال ديكارت ولا كذا، هذا ليس دليلا. الدليل يكون من الكتاب والسنه، لا بد ان يكون الدليل من الكتاب والسنه او الاجماع، او اجماع او التواتر، يعني اجمعت الامه على امر كذا، هذا يكون من الادله. اولا يكون معلوما ان الدليل الشرعي يجب ان تعلمه وتعلم صحته اولا. تعلم صحته ان كان حديثا، اما ان كان آية تعلم ايش؟ ان يكون صريح الدلاله، يكون صريح الدلالة، ما تجيبش دليل من القرآن هو عندك آية ولكن لا تدل على هذا الأمر الذي تقول أنت. وقد أعطيتكم مثالا يعني مضحكا، واحد كفر واحد، قلنا لماذا كفرته؟ قال الله يقول يسألونك عن المحيط قل هو أذى، هذه آية في القرآن ولكن ما علاقتها بتكفير هذا الإنسان؟ يعني ما يمكن، إذا لا بد أن يكون هذا الدليل أصلا يكون صريح الدلاله من القران، ويكون صحيحا ان كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لان السنه فيها الضعيف وفيها الموضوع الى غير ذلك. كذلك لا بد ان تعلم هل هذا الدليل الذي عندك هل يعارضه دليل اخر؟ قد يكون هناك دليل اخر يعارضه، فلا بد يكون عندك علم، لا تاخذ انت بدليل واحد وربما هناك دليل اخر يعارض هذا. كذلك هل هذا الدليل الذي عندك هل هو منسوخ؟ ممكن ان يكون منسوخا، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر ثم اباحه، فانت لما انت عندك فقط الحديث اللي فيه النهي، فرايت انسان يقع في هذا فتقول له انت ملعون كذا لان في حديث عندي بهذا، ولكن انت لا تعلم ان هذا الحديث منسوخ لم يعد له حكم، لابد ان تعلم هذا. وكذلك تعلم هل هذا الحديث مقيد أم مطلق؟ مقيدا مطلقا، قد يكون الحديث مطلقا ولكن مقيد في بعض الأمور، يعني يجوز في بعض الأمور، فلا بد أن تعلم المطلق والمقيد، ولا بد أن تعلم أخيرا هل المصلحة، هل المصلحة الآن تبين لك أن هذا الحكم الشرعي حكم صحيح، تبين خلاص، هل المصلحة في إطلاق هذا الحكم أم لا؟ هل هناك مصلحة؟ أولا إن كانت هناك مصلحة، طيب تلاحظون أن هذه قيود شديدة، ليس كذلك؟ هل كل واحد من الناس يعرف هذا؟ لا يمكن. إذا تبين أن إطلاق الأحكام هذه تكون لأهل العلم ولا تكون لأحد الناس، وهذا المشكل لما بدأ كل واحد يتكلم في هذه الأحكام، يعني وصلنا إلى ما وصلنا إليه من التجريح وكذا. تدخل تتعجب، تدخل الإنترنت تجد واحد، يعني أنا أسمعه أستشف من كلامه أنه لا يعرف شيئا في أصول الدين ولا الفقه ولا أي شيء، وجالس يتكلم في التكفير والتفسير والتبديل ويتكلم ما شاء الله، يعني تقول سبحان الله ما هذا، والناس مغترون به وأصبح هو حجة الإسلام وهو شيخ الإسلام وكذا لجهل الناس. وقد دللت على المصلحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين خشية أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، هذا كان من أحكم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يقتل المنافقين مع أنهم يستحقون القتل، كانوا أعداء للإسلام ويبطنون الكفر، وكان عنده وحي من الله أنهم كفار، يعني لا ليس فيه أي شك، يعني من الله وحي، ومع ذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فهذا من المصلحة التي لا يكاد يعلمها أي إنسان بل يعلمها أهل العلم. ثم هناك خلاصة أخرى، وقد كنا دخلنا في الباب الأفعال والأقوال المكفرة، يعني ما هي أصلا هذا الذي يكفر كذا؟ قل لي أولا ما هي الأفعال والأقوال التي إن فعلها الإنسان أو قالها يكون كافرا؟ أول قل لي هذه الأفعال، تعرفها؟ لا يعرفها. وأنا كنت تكلمت مع بعضهم كان يكفر هكذا يعني عنده التكفير كأنه يعني يفرق البلد أو شيء، يعني سهل جدا عنده أن يكفر الناس. قلت له يا أخي بارك الله فيك، قل لي ما هي الأعمال والأفعال المكفرة عند أهل العلم، ما هي؟ والله ما استطاع أن يقول شيئا. قال لي حاجة واحدة، قال لي الحكم بغير ما أنزل الله. طيب هذا اللي مسكين فيه، الحكم بغير ما أنزل الله. المهم هذا الباب كنا بدأنا فيه، ومن خلاصاته أنه هناك من أعمال الكفر، هناك من أعمال الكفر ما يأتي على أصل الإيمان، وهناك من أعمال الكفر ما لا يأتي على أصل الإيمان. يعني ممكن أن تقول قولا كفريا أو تفعل فعلا كفريا، فيكون هذا الفعل أو القول ينقص من إيمانك فقط، ينقص من إيمانك فقط، ولكن هناك من الأعمال والأقوال التي تأتي على الإيمان كله، يعني تحصده حصدا. هنا فرق، وهذا من يعلمه هذا؟ هذا أهل العلم الذين يعلمون هذا، يعني أحد الناس لا يستطيع أن يعلم هل هذا يأتي على أصل الإيمان أم يأتي على كمال الإيمان. ففرق. وقد تكلمنا عن الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. إذن فقلت لكم مما يأتي على أصل الإيمان، مثلا مما يأتي على أصل الإيمان اعتقاد أن الميت ينفع أو يضر. مثلا من اعتقد في قلبه يذهب إلى قبر واحد ميت، هذا يقول له أولياء وكذا، واعتقد أن هذا الميت يسمع دعاءه وينفعه ويضره، من اعتقد هذا في قلبه هذا العمل وهذا الاعتقاد يخرج من الملة جملة وتفصيلا. لاحظ أنا لم أكفر هذا بعينه، أنا قلت العمل هذا، لأنه قد يذهب إنسان ويعتقد هذا ولكن لا نكفره لأنه جاهل وكذا متأول إلى غير ذلك. لاحظ دائما يكون عندكم هذا الميزان، الفرق بين أن نقول هذا كفر أو هذا كافر، هذا فرق كبير بين هذا وهذا، كما بين المشرق والمغرب. إذن هذا الفعل لو سئلت وقيل لي ما رأيك يا شيخ ولا إمام ولا كذا في من يعتقد أن الميت ينفع ويضر، أقول هذا الاعتقاد كفر مخرج من الملة بإجماع الأمة بإجماع أهل العلم. خلاص. أما مثلا الحلف بغير الله، هل هذا يأتي على أصل الإيمان؟ لا يأتي على أصل الإيمان، هذا شيء آخر، هذا يأتي على كمال الإيمان. يعني من كان يحلف بغير الله هذا ينقص إيمانه، ينقص إيمانه ولا يكفر، يعني لا يخرج من الملة. فنفرق بين هذا وهذا، لأن الإنسان الجاهل الذي لا علم له يسمع واحد يحلف بغير الله ماذا يقول له؟ كفرت بالله يا أخي، ليش كفر؟ قال لك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ما معنى من حلف بغير الله فقد أشرك؟ فقد أتى فعلا من أفعال المشركين فقط، ليس معنى أنه أصبح خارجا من الملة. خلاص. كفر من جعل بينه وبين الله وسيطة يدعوها، هذا قلنا الأعمال والأقوال المكفرة. فذكرنا من أولها، من أول هذه الأعمال، من جعل بينه وبين الله وسائط، هذه الوسائط يدعوها، يدعوها ويعتقد أنه لا يستطيع، لا يستطيع أن يدعو الله عز وجل، ولا تقبل توبته ولا يقبل عمله إلا إذا كان هذا الوسط. هذا من الأعمال التي يكفر بها صاحبه، وهذا هو كفر المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو كفرهم، لأنهم جعلوا بينهم وبين الله ماذا؟ هذه الأصنام وهذه الأوثان، جعلوا بينهم وبين الله هذه الأوثان. هذه هذا أمر مهم. الخلاصة الأخرى، إحنا الآن ما بدأنا بالدرس اليوم، هذه فقط خلاصات لما فصلناه في السابق. الخلاصة الأخرى، تحذير الإسلام من كل ما يمكن أن يوصل أو يؤدي إلى الكفر. إحنا الآن لم يحذر الإسلام من الكفر، هذا أمر طبيعي أن يحذرك من الكفر، لكن حذرك الإسلام بماذا؟ من كل شيء ممكن أن يؤدي إلى الكفر. ولذلك أنا قلت لكم الإسلام جاء بكمال التوحيد، جاء بكمال التوحيد، أو ممكن أن تقول بالتوحيد المطلق، لكن الشرائع الأخرى لم تأتي بكمال التوحيد كاملا، لأن كمل الدين وكمل التوحيد بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد في الإسلام الذي لا يفهمه كثير من الناس، وهي هذه المسألة، قاعدة اسمها سد الذرائع، هذه قاعدة مهمة في الإسلام، وهذه لا يفهمها كثير من الناس. فكثير من الناس الآن يسمع شيخ يقول لا تفعل كذا، يقول لك ليش يحرم علينا ما هذا ما في شيء، يقول لك يا أخي هذا الشيخ عنده علم ويعلم أنك إن فعلت هذا سوف تفعل أشياء أخرى بعد ذلك، فهو ما عنده وقت لبقي يفصل لك في الأمور كلها ويقول لك لا تفعل هذا. ومن هذا الباب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور. أي حرج في ذلك الآن بالعقل؟ شو يعني أنا داخل مسجد فيه قبر، شو دخلني بهذا؟ أنا أصلي لله عز وجل، القبر هذا موجود ولا غير موجود، ما هو المشكلة؟ يعني الآن بالعقل لو أخذناها بالعقل، ولكن الله حرم هذا لماذا؟ لأنه يؤدي بعد ذلك إلى عبادة هذا المقبور. لنفرض أن الناس الموجودين الآن يفهمون العقيدة ولا يتأثرون بهذا المقبور الموجود، سيأتي بعدهم جيل سيوهمهم الشيطان أن آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدون هذا، وهذا حصل ولا ما حصل؟ هذا حصل. كلنا ونحن صغار تقريبا تمسحنا بالقبور وكذا، هذا فعلنا وطفنا وكذا ودعونا واعتقدنا أن هذا المقبور ينفع ويضر، وكنا صغارا نذهب ونقول نبجحنا ولا، يعني هذا فعلنا جهلا لا نعلم شيئا، جهلا. لكن الإسلام جاء بالتحذير من هذا، وكذلك صور الصالحين، صور الصالحين مثلا أن تتخذ الصور، وقد اتخذت صور الصالحين فعبدت بعد ذلك، فعقدت بعد ذلك. إذا لما يحرم الإسلام هذه الأمور مع أنها لا تظهر يعني مفسدتها، ولكن الإسلام يريد أن يضع هناك وقاية بينك وبين ما قد يكون بعد ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، لا تجعل قبري عيدا، أو قال: لا تجعل قبري وثنا يعبد أو صنما يعبد. إذا من هذه القاعدة، إذا التحذير من كل ما يمكن أن يؤدي إلى الكفر كبناء المساجد على القبور وصور الصالحين، التحذير من كل ما يمكن أن يؤدي إلى الغلو، إلى الغلو. تعرفون الغلو؟ يعني الإسلام هو وسط بين الغلو والتفريط، والتفريط. الإسلام ليس دينا مميع يقول لك افعل ما تشاء وكل شيء كل شيء جائز وكذا، ليس هو الإسلام، وليس هو الإسلام الذي هو فيه الغلو ويأمرك بأمور لم يأمرك بها الله عز وجل كما يفعل كثير من أهل البدع. الإسلام وسط، الإسلام وسط. إذا التحذير من كل ما يمكن أن يؤدي إلى الغلو كالاحتفال بالمولد. أنا الآن تعمدت أن أقول هذا، لكثير من الناس الآن تقول له لا تحتفل بمولد، يقول لك ليه؟ لماذا؟ شو فيها يعني؟ يقول لك يا أخي هذا يكون ذريعة إلى الغلو في حب النبي صلى الله عليه وسلم، قد بعد ذلك تجعل من النبي صلى الله عليه وسلم ملكا أو إلها يعبد من دونه. هل حصل هذا؟ حصل هذا، حصل هذا بسبب انتشار هذه الموالد. اذهبوا إلى الموالد وانظروا ماذا فيها. يا محمد يا سندي يا غوثي من لي غيرك، خلاص أصبحوا الإله ويقرؤون هذه الأمداح وكذا، فدخل فيها من الكفر والشرك ماذا؟ اقرأوا هذه الأمداح، اقرأوها. كما قال أحدهم، قال: من جودك الدنيا وضرتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جودك، من جودك يعني بعض جودك وكرمك الدنيا وضرتها اللي هي الآخرة، وبعض علومك، ومن بعض علومك علم اللوح والقلم. ماذا بقي لله؟ إذا هذا غلو ولا لا؟ إذا لما الإسلام يقول، لما نقول نحن أن اتركوا هذا، لو كان خيرا لفعله الصحابة، لو كان خيرا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قضية الاحتفال هذا فقط مثال، لأن الآن كان يعني قضية الاحتفال بمولد المولد النبوي. هذه خلاصة، هذا كله طبعا أخذناه تقريبا. الآن عندي آخر خلاصة بعد ذلك ندخل في المضمون. جاء الإسلام بقاعدة مهمة وهي سد الذرائع، هذه قلتها لكم، سد الذرائع، فيتجنب كل ما يمكن أن يؤدي إلى حرام أو بدعة أو كفر، وإن كان ظاهر السلامة، قد يكون شيء ظاهر السلامة ولكن قد يؤدي إلى بدعة، قد يؤدي إلى كفر، قد يؤدي إلى حرام، قد يؤدي إلى كذا. والقاعدة عندنا كل ما أدى إلى حرام فهو حرام، وإن كان جائزا، إن كان يؤدي إلى حرام فهو حرام. إذا ننتبه، سد الذرائع وحماية جناب التوحيد وحماية جناب السنة المطهرة، هذا من أهم الأمور، لأن لو دخل الإنسان في البدعة يسهل بعد ذلك عليه أن يأتي ببدعة وأخرى وأخرى وهكذا، ويستمر هذا الأمر. لذلك قف عند الحدود تسلم، كما قال الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قد كفيتم، كفاكم النبي صلى الله عليه وسلم وكفاكم الصحابة وبينوا لكم، فلا تظنوا أنكم ستأتون بشيء جديد في الإسلام أو في السنة. فأنا أجيز لكل إنسان البدع، أنا أجيز البدع خلاص، بشرط واحد هو أن يفعل كل السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إن فعل كل السنن، نقول له الآن اذهب للبخاري، اذهب للمسلم، اذهب للصحاح، واذهب لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وافعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتيت بكل ما فعله اذهب وابتدئ. لا يوجد أحد على وجه الأرض حتى الصحابة من أتى بكل السنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر الصديق. لا يحيط بالسنة إلا صاحب السنة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه. لا يمكن لأحد أن يأتي بكل السنة التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعلها حتى ولو كان الصديق رضي الله عنه. فتأتي أنت يا مسكين في هذا العصر، يعني الذي يعني أثقلتك حتى الصلاة الفريضة وكذا، وتريد أن تأتي ببدع وتترك أصلا السنة التي يحبها الله ورسوله. افعل، عندك من فإن لك في السنن سبحا طويلا. أرمت كثير، السنن كثيرة جدا، ما يمكن الإنسان أن يحيط بها، ما يمكن. حاول يوم واحد أن تأتي بخمس أو عشر السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تطيق ذلك. والآن نبدأ في درسنا اليوم، وهو المبحث الثاني. طبعا احنا نتكلم الآن عن الأعمال والأقوال المكفرة. فماذا قلنا في الأول؟ أول شيء من جعل بينه وبين الله وسائط يعبدها ويدعوها من دون الله. الأمر الثاني كفر تارك أركان الإسلام بالكلية. كفر تارك، يعني من ترك أركان الإسلام بالكلية كفر، هذا بإجماع أهل العلم يرحمك الله. اتفق المسلمون، وعندما نقول اتفق المسلمون ماذا نقصد؟ العلماء، نقصد العلماء، اتفق العلماء، لأن الناس العوام والجهلاء عندهم اتفاق. نتكلم عن أهل العلم. اتفق المسلمون على أن من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر ظاهرا وباطنا. الذي لم يشهد شهادة الإسلام فهو كافر، هذا متفق عليه. كما أجمعوا على أن من جحد وجوب شيء من الأركان الأربعة فهو كافر وإن أتى بالشهادتين. من جحد، لاحظ، لازم نفهم. واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم قال لا يوجد صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، وهذه الأمور التي تفعلونها كلها مردودة، ما فيش هذا الكلام، يعني رد أركان الإسلام ويشهد شهادة الإسلام، هذا كافر عندهم، كافر عند العلماء. وأما ترك شيء من الأركان الأربعة بالكلية مع الإقرار بوجوبها فهذا أمر آخر. قلنا الأول جاحد، هناك الجاحد وهناك المقر. المقر التارك هو مقر، يقول لك أنا أقر بالصلاة والزكاة وكل شيء، ولكن لا يفعل. السبب الله أعلم، نعرف لماذا. فبين العلماء انقسام الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، يعني هذا الإنسان انقسم العلماء فيه إلى ثلاثة أقسام. من يكفر اتفاقا، من يكفره اتفاقا، يقول هذا الذي ترك وإن لم يجحد وتركها بالكلية فهو كافر، لأنه امتنع عن فعلها إما كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله أو عصبية لدينه السابق أو بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر بالاتفاق. فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإجابة، يعني إبليس لما ترك السجود هل كان جاحدا لوجوب السجود؟ هو لم يكن جاحدا، ولكن لماذا؟ أبى واستكبر، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يكذبه، ولكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من العار، ومع ذلك مات على الكفر، ولم ينفعه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، ولم يجحد. لذلك استدلوا بأنه إذا عندنا أمران، من ترك الشهادتين كافر بإجماع. من ترك أركان الإسلام جحودا كافر لا شك في ذلك، ومن تركها ليس جحودا تركها كلية، إما كبرا أو عصبية أو حسدا أو بغضا لما جاء به الله ورسوله فهو كذلك، فهو كذلك كافر. نكمل. هناك صنف من كان مترددا بين الاتفاق في تكفيره وبين النزاع فيه، وهو الاتفاق، هذا الذي يترك الصلاة ولا يقر بوجوبها بعينها، لا يقر. هذا الآن يتكلمون عن تارك الصلاة، لأن تارك الصلاة هذا فيه كلام طويل سوف ألخصه لكم تلخيصا اليوم حتى نفهم قضية تارك الصلاة بإذن الله تعالى. هذا الإنسان مقر بالإسلام، مقر بالإسلام جملة، ولكنه لا يصلي، ولكنه تارك للصلاة ولا يقر بوجوبها، لا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها. صعبة هذه أن تفهم، لا يقر بوجوبها ولا يجحد. هذا هو الشاك في الصلاة، هذا عنده شك في الصلاة، لا يجحدها ولا يقر بوجوبها، يعني عنده شك، فهو يفعل كل الأمور الأخرى لكن الصلاة عنده لا يصليها، لا يصليها بالكلية، شك فيها، شك في الصلاة، عنده شك في الصلاة. فهذا هناك من تردد في كفره، يعني بين من كفره وبين من لم يكفره. لا تشغلوا بالكم بهذا، أنا سوف أعطيكم خلاصة لهذا الأمر، خصوصا قضية الصلاة تفهمون بها هذا الأمر جيدا. لا، هذا الآن الصلاة، نتكلم الآن عن الصلاة، لأنه لأن الصلاة جاء فيها نص، هما يتكلمون عن الصلاة لأن فيها نص، فيها نص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فيها نص، ولم يأتي نص في هذا في أمور أخرى. فلذلك هما يحددون قضية الصلاة دائما يجعلونها في هذا النزاع. أما من جحد شيئا، أما من جحد الحج أو جحد الصوم أو جحد الزكاة فهذا كافر، الجحود دائما يساوي جحد رد، يعني قال ما فيش شيء اسمه الزكاة، ما فيش، هذا متفقين عليه، هذا ما في أي إشكال. الآن نأتي على من كان مقرا ملتزما بذلك وتركها تكسلا. واحد الآن مقر غير شاك، يقول لك الصلاة فريضة واجبة علينا لكن لا يصلي، لماذا؟ يقول لك اللهم اهدنا وانا يعني اتكاسل وما عندي وقت وكذا، وتارك هكذا تهاونا وكسلا او اشتغالا باغراض اخرى، كمن عليه دين، كمن عليه دين وهو مقر لا يجحد هذا الدين ولكن لا يعطي، لا يدفع، هو عليه دين، يقول لك والله انا لك علي دين انا عارف ولكن لا يعطي هذا الدين، فهذا مثل المقر ولكنه لا يصلي. هناك من طبعا هذا اختلفوا فيه، هنا الخلاف في هذا. هناك طبعا الجمهور لم يكفروا، جمهور الأئمة وجمهور العلماء ما كفروش هذا الإنسان الذي أتى بالشهادتين وأتى بأركان الإسلام إلا الصلاة لا يصليها تهاونا وكسلا، هذا لم يكفره جمهور العلماء، مع أن هناك من كفره منهم ابن تيمية رحمه الله ولعل ابن القيم كذلك، فمنهم من كفره، ولكن الجمهور القول الراجح وهو القول الراجح إن شاء الله والقول الصحيح أن هذا الإنسان لا يكفر، هذا الإنسان لا يكفر الكفر الذي يخرجه من الملة، وإن كان هو طبعا على أمر خطير من ترك الصلاة. إذن الآن سوف أبدأ في ضغط أمور هذا المبحث لأنه مهم جدا، يعني حتى نخرج بقول صحيح راجح بإذن الله. فالفصل في المسألة هو أن من ترك أركان الإسلام بالكلية أو أحد أركان الإسلام جحودا كفر بإجماع. خلاص، من ترك أركان الإسلام بالكلية أو أحد أركان الإسلام جحودا، جحودا رد هذا، قال لك ما فيش صلاة ما فيش زكاة، هذا يكفر إيش بإجماع، هذا أجمع العلماء على أنه كافر، كافر يعني خارج من الملة، هذا الذي ترك أركان الإسلام أو ركنا من أركان الإسلام بجحود، لاحظ جحد، جحد لا يقر بوجوب الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام، هذا هذا الإنسان الذي وإن أتى بالشهادة ولكنه لا يقر بشيء من أركان الإسلام، ما سجد لله سجدة في حياته ولا صام يوما ولا زكى ولا حج ولا فعل أي شيء جحودا يجحد، هذا كافر بإجماع. الأمر الثاني، من ترك أركان الإسلام بالكلية دون جحود، يختلف دون جحود كسلا وتهاونا، لاحظ الآن بالكلية ترك أركان الإسلام كلها بالكلية، ما نتكلم عن الصلاة، نتكلم عن أركان الإسلام كلها بالكلية، ترك شهد شهادة الإسلام وترك كل أركان الإسلام ولم يفعلها قط في حياته حتى ولو يكون جاحدا لذلك، هذا الراجح فيه أنه كافر، الراجح فيه، احنا ما قلناش الآن إجماع، لاحظ حتى نكون دقيقين في الكلام، لم نقل إجماع أهل العلم، هناك من لم يكفره لأنه أتى بالشهادتين، ولكن نقول الراجح لأنه لا يتصور عقلا، لا يتصور عقلا قبل الشرع أن يقر الإنسان بالشهادتين ويبقى حياته كلها لا يسجد سجدة واحدة ولا يصوم يوما واحد، هل هذا يقبله العقل؟ هذا لا يمكن أن يكون، لذلك من هذا الباب قلت لكم إن هذا الراجح فيه، الراجح فيه أنه كافر. نعم. يعني لو هو صلى وهو صغير في السن لما بلغ أو صار 30 أو 40 قال أنا لا أصلي من اليوم مثلا، نعم. لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا، لكن هو يقول أنا مسلم من دائما. نعم، الأمر على ما استقبل ليس على ما، على ما استقبل ليس على ما، لأنه لو صلى 60 سنة وحج وعمل كل شيء بعد ذلك ترك الكل ولم يفعله واستقبل فقط الإنكار ولا يفعل، لا ينفعه ما كان، لا ينفعه ما كان منه. الأمر الثالث، تارك الصلاة جحودا كافر بإجماع، طبعا هذا ليس بجديد لأن تارك الحج جحودا وتارك الزكاة جحودا وتارك هذا يكفر كذلك، وتاركها كسلا الراجح عدم تكفيره، تاركها كسلا الراجح، شوف أقول الراجح ما أقول إجماع، الراجح لأن اختلفوا فيه، الراجح فيه إيش؟ عدم تكفيره، وهو قول الجمهور، هو قول الجمهور كما قلت لكم، هو قول مالك وهو قول أبي حنيفة وهو قول الشافعي وهو في رواية كذلك الإمام أحمد، المذهب الذي شدد في هذا الأمر هو مذهب الإمام أحمد، هو المذهب الوحيد الذي شدد في قضية تارك الصلاة، هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هو الذي تشدد لأن مذهب الإمام أحمد يغلب عليه، تغلب عليه الظاهرية، تغلب عليه الظاهر، في شيء من الظاهرية يعني يقف على النص، ظاهر النص، مذهب العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هما أخذوا هذا، قال ما دام أن هذا نص فأخذوا به، لا فيغلب عليه شيء من الظاهر، مذهب الإمام أبو حنيفة يغلب عليه الرأي، يغلب عليه الرأي والفقه وكذا والمسائل والترجيح وكذا، مذهب الإمام مالك يغلب عليه، تغلب عليه المقاصد، المقاصد، ولذلك كان من أخف المذاهب على الناس مذهب الإمام مالك، من أخف المذاهب مذهب الإمام مالك، هو من أخف المذاهب، لماذا؟ لأنه نظر إلى مقاصد الشريعة، نظر إلى مقاصد الشريعة. إذن من تركها كسلا الراجح عدم التكفير وهو قول، وهو قول الجمهور. لا إذا قلنا طبعا احنا الان نتكلم عن الكفر طبعا المخرج من الملة، لو قلنا ان من ترك الاسلام، من ترك الاسلام بالكليه، من ترك اركان الاسلام بالكليه واحده من اركان الاسلام جحودا كفر باجماع، طبعا هذا المخرج من الملة، نتكلم عن الكفر المخرج من الملة. ما نتكلم عن أنه أتى بأعمال من أعمال الكفر. طيب، سأذكر لكم بعض الحجج التي ذكرها من كفر تارك الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك. قالوا مما ذكروه أن الرجل لا يصلي ثم يستتاب، طبعا إذا كان الحكم حكم الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه كما هو معروف، يعني في دولة الإسلام إذا كان الإسلام حاكما فلا يجوز لك أن تقول أنا لا أصلي، لا يجوز، إذا كنت لا تصلي فإنه سيرفع أمرك إلى الحاكم ويؤتى بك، لماذا لا تصلي؟ إحنا نستغرب هذا، لكن هذا هو الحال إذا كان الإسلام قد. قالوا ليس من المعقول أن يترك الإنسان الصلاة ويستتاب وهو يعلم أنه ستضرب عنقه ثم تضرب عنقه ولا يصلي، ليس من المعقول أن يقبل الإنسان على قتل نفسه، أن تقتل نفسه ويترك. فقالوا هذا الدليل على ماذا؟ هذا الدليل على كفره، فلا شك في كفر هذا الإنسان الذي أصر واختار أن يموت ولا يصلي، فلا شك أنه كافر. فاستدلوا قال هذا الذي يصلي كافر، هذا الذي لا يصلي كافر، هذا دليل له، هذا دليل له. والتأصيل في هذا أن هذا ليس دليل، لأن قضية قتل وأن هذا أمر له علاقة بدولة الإسلام والحدود تطبق، ففرق بين من يعيش في بلد لا يطبق فيه الإسلام وبين من يعيش في بلد يطبق فيه الإسلام، وأن هذا الأمر مهم في غاية الأهمية، هو التفريق بين تارك الصلاة في بلد مسلم تعرف فيه شعائر الإسلام ويرفع فيه الأذان ومعلوم قضية الصلاة معلومة، وبين من يعيش في بلد لا تظهر فيه مظاهر الإسلام ولا تعرف فيه الأمور، فلا نحكم على هذا مثل ما نحكم على هذا. أو قد يقتل الإنسان يعني وهو يقر بذلك ويقدم على الموت عنادا وأنه لا يفعل ما يقول لنا، كيف نعلم ذلك؟ قد يكون هذا من الناس من يستسهلون هذا. إذا أن نحكم على هذا الإنسان بالكفر هذا ليس بدليل مسلم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، طبعا وهذا ممكن أن يجاب عنه أن هذا الأمر كان لما كان شعار الإسلام هو الصلاة، يعني في ذلك الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما شرعت الصلاة وكذا كان الفرق، كيف تعرف الإنسان المسلم؟ تعرفه بالصلاة، فكان الذي لا يصلي فإنه ليس من المسلمين ظاهرا، هذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد أن الكفر هنا هو المخرج من الملة، وإنما قد شابه الكفار لأنه لا يصلون، يعني الذي يصلي فهو من المسلمين، من استقبل قبلتنا وكذا كما جاء في الحديث، فكان شعار المسلمين في ذلك الوقت هو الصلاة، كان هذا معروف، من رأيته يصلي وبقي لحد الآن، كيف تعرف الإنسان مسلما؟ تعرفه حتى لو سلم عليك ممكن ما يكونش مسلم، يعني كثير من الأقباط وكذا الذين يعيشون في بلاد الإسلام يسلمون ويقول السلام عليكم، لكن لما يستقبل القبلة ويصلي لا تشك لحظة أنه من المسلمين، فهذا شعار، فهذا لا يدل على أن هذا الحديث يدل دلالة صريحة على صحيحة على أن تارك الصلاة يعني يكفر كفرا يعني مخرجا من الملة. ثم إن الحديث لم يبين هل تركها جحودا أم تهاونا، ما بين، وقال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، لم يبين، فقد يكون هذا الترك تكاسلا وتهاونا كما مر معنا، وقد يكون جحودا، لا شك إذا كان جحودا فإنه يكفر. كذلك قالوا من الأدلة قوله عز وجل كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين، قالوا هذا دليل على أن الذي لا يركع فهو يعني من المكذبين، وهو كفروا بهذا يعني بهذه الآية. ونقول إن هذا الكلام مع الكفار، هو يكلم أصلا الكفار، هؤلاء كفار، لا يكلم المسلمين الذين أقروا بالشهادة وتركوا الصلاة، هو يكلم كفارا. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين. هو أصلا يكذب بيوم الدين، فهل هذا يقال للإنسان المسلم شهد شهادة الإسلام وهو لا يتكاسل ولا يصلي الصلاة، هل يقال له هذا؟ هذا لا يدخل في هذا بالضرورة. فأنا لا أعلم كيف أدخلوا هذا في أدلتهم وكفروا ترك الصلاة. من أدلتهم كذلك فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، هذا لا يؤمن أصلا، فلا صدق، هذا ما عندهش أصلا الإيمان، ما صدق أصلا، فلا صدق ولا صلى. هنا طبعا هذه السورة مدنية ولا مكية؟ مكية، مكية. لماذا يقول الله عز وجل فلا صدق ولا صلى؟ لأن الصلاة كانت هي شعار المسلمين، يعني فلا آمن ولا كان من المسلمين، لما دخل مع المسلمين مع حزب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من المصلين. فهم أخذوا هذا، قالوا فلا صدق ولا صلى، قال إذا الذي لم يصلي فهو. نحن نناقش أدلته، لأن هذا هو العلم، أن تناقش وتشوف الراجح من المرجوح. كذلك قوله ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. لم نكن من المصلين يعني لم نكن من المسلمين، ما كناش مسلمين أصلا، لأن قلت لكم هلك شعار الإسلام كانت الصلاة. فأن يستدل بهذا، قد يستدل، ما فيش، ما عندناش مشكلة أن يستدل بهذا، ولكن أن تجعله حجة على القضية ودليلا قاطعا، هذه هي المشكلة عندنا، لأن هذا يحتمل، يحتمل. وقد اجمع العلماء على أن سقر، هذه سقر، أنها نار الكفار، المسلمون لا يدخلون لسقر، يعني المسلمون إذا دخلوا النار يعني طبعا يعذبون ويحرقون، ولكن ليست هي نار الكفار التي يخلدون فيها. إذن ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذا المسكين الآن الذي لا يصلي تكاسلا يكذب بيوم الدين، إذن كيف أدخلتم هذا في هذا؟ إلى غير ذلك من الآيات. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يعني تابوا أي دخلوا الإسلام، وهذا ليس شأن تارك الصلاة، هذا ليس شأن تارك الصلاة، هذا ما علاقة هذا بتارك الصلاة؟ هو يتكلم عن الكفار. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يتكلم عن حكم أنا من دخل الإسلام وفعل وفعل. حديث آخر استدلوا به، وهو حديث في البخاري ومسلم، أنه إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من لا يشركوا بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. قال لما يأمر الله عز وجل بأن يخرج من النار من كان يعني من المؤمنين وكما عنده شيء من الإيمان، قال لك بماذا يعرفونهم؟ يعرفونهم بأثر السجود. لماذا؟ لأنهم كانوا يصلون. فماذا قالوا؟ قالوا فإذا دخل الملائكة وجدوا أحدا هناك لم يكن يصلي كيف يعرفونه؟ إذن لا يخرجونه، أليس كذلك؟ نقول هذا صحيح، ولكن يعارضه أحاديث أخرى أن الله عز وجل يخرج أناسا لم يفعلوا خيرا قط من النار، عندهم فقط يعني خردلة من إيمان في قلوبهم. هذا في آخر المطاف، في آخر المطاف حديث كثيرة وصحيحة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ومعروف حديث الحثيات التي يأخذها الله عز وجل من الجنة من جهنم، فيخرج أناسا لم يفعلوا خيرا قط. هذا صلوا، هذول اللي لم يفعلوا خيرا قط، هذا في الصلاة، لو كان هناك صلاة لقال فعلوا لصلوا كذا كذا. هذا ماذا كان عندهم؟ عندهم إيمان، عندهم إيمان، ولكن فرطوا، لم يجحدوا، لأن من جحد أتى على أصل الإيمان، الذي جحد أتى على أصل الإيمان. إذا جحدت الآخرة والبعث وكذا والجنة والنار فقد أتيت على أصل الإيمان، ذهب الإيمان. لكن إذا كنت موقنا وكذا وتكاسلت ولم تفعل كذا بقي معك إيش؟ أصل الإيمان بقي معك أصل الإيمان وإن قل وإن كان قليلا. ولهذا الكلام الذي أقول مهم جدا، يعني تكاد لا تجد هذا التفصيل في مكان آخر. مهم جدا تتأصل بهذا، تفهم الأمور، تصبح على بينة من أمرك في أمور الإيمان، لأنه اختلطت الأمور على الناس. إذن هذا دليل آخر وليس بدليل واضح كما رأيتم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرف أصحابه أنهم غر المحجلين. قال فمن لم يكن من الغر المحجلين من أثر الوضوء لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا أقصى حال هذا الإنسان، هو أنه يبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل النار ويخرج بعد ذلك بما معه من الإيمان، فلا يدل على كفره، فهذا لا يدل على كفره، ويقال فيه ما قيل في الحديث السابق. ونحن نذكر بعض الأحاديث التي تدل على أن تارك الصلاة يعني تكاسلا لا يكفر، كقوله صلى الله عليه وسلم، والحديث طبعا صحيح لا شك في صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. يعني من أتى بالصلوات ولم يخرب منهن شيئا يعني كان على الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن، هذا الآخر، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أكثر من هذا ما صلاش، فالله جعله تحت المشيئة، إن شاء عذبه بعدله سبحانه وتعالى، يقول لم تصلي فعذبه، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة. وكما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا. يعني إذا صلوا لا تقاتلهم، يعني هؤلاء الأمراء يعني الظلمة الذي فيهم معروف وفيهم يعني كثير من المنكر. من استدل على تكفير تارك الصلاة بهذا ولا دليل هنا، لأن قتل تارك الصلاة لا يكون بالضرورة كفرا بل يكون حدا كذلك. هناك من يقتل حدا وهناك من يقتل كفرا، يعني هناك يفرقون بين قتل تارك الصلاة وقتل تارك الزكاة إلى غير ذلك، ولا يكون بالضرورة كفرا. طيب، أمر مهم يجب أن نعلمه في هذا السياق. هناك شيء اسمه الأصل، وهو نقول أصل هذه المسألة كذا وكذا، خلاص هذا الأصل. لكن العالم والمفتي والفقيه يأخذ هذا الأصل ويضعه حسب الواقع وحسب الأفراد وحسب الأشخاص، هذا هو الفقه. لأنك لو كان الأمر بالأصول لكان كل إنسان عالم. لو كان الأمر بالأصول أنت ممكن تذهب وتحفظ الأصول كلها عن ظهر قلب، الشباب ما شاء الله الأطباء وكذا حفظوا أكثر من هذا، يحفظون الكتب والمجلدات عن ظهر قلب، فممكن أن صار عالما؟ إذن لا يمكن. إذن عندنا الأصل وعندنا كيف نصرف هذا الأصل، كيف نحكم، يعني حسب الواقع حسب الزمان حسب المكان حسب كذا. نأخذ مثلا قضية تارك الصلاة، هل تارك الصلاة في مكة، واحد يعيش فين في مكة تارك الصلاة في مكة، هل يعامله الله عز وجل والشرع والإسلام كمن تارك الصلاة وهو في أمريكا؟ واحد عايش في أمريكا لا يعرف شيئا عن الإسلام، أو يعيش في الأطلنطيك ولا يعيش في أي مكان ومسلم هو وتارك الصلاة، هل يعامل هذا مثل هذا؟ لو قلت إن هذا يعامل مثل هذا نسبت الله إلى الظلم، لأنه لا يمكن واحد أتيح له أن يكون في مكة حيث العلم والعلماء والصلاة والمؤذنين والقراء وكذا وظاهر أمور الإسلام ظاهرة جدا، إذا لا يكون هذا مثل هذا. طيب أنا لما أرجع إلى الأصل وأقول تكفير تارك الصلاة، هذا هو الأصل عندي، هل أنزله على هذا المسكين الذي يعيش في أستراليا ولا في اليابان ولا في الصين ولا كذا كما أنزله على الذي يعيش فيها؟ لا يمكن. إذا الواقع والمكان هذا يلعب دور كبير، وهذا مما يدخل في إقامة الحجة، في إقامة الحجة. فأنا أقيم الحجة على هذا الإنسان لأنني أعلم أنه ترك الصلاة لأسباب. لماذا ترك الصلاة؟ إما أنه لا يعتقد بوجوبها أصلا، ما يعتقد. إنسان أسلم في أمريكا ولا في أستراليا ولا اليابان، أسلم فذهب إلى جماعة يا مسلمين فقال له أنا أسلم، قالوا له يا عم سهل الإسلام، قلت لا إله إلا الله خلاص اذهب اشتغل أنت من أهل الجنة ما تفعل أي شيء، فهو اعتقد هذا فذهب لا يصلي ولا يزكي ولا يفعل شيء. هو ذهب سمع من الإمام، هذا إمام ضال من المسلمين، قال له لا يجب عليك لا صلاة ولا زكاة، وبقي على هذا الحال. إذا هذا لا يعامل كما يعامل هذا الإنسان الذي هو في مكان ويعلم بالضرورة أن الصلاة واجبة والزكاة إلى غير ذلك. أمر آخر، دليلنا في هذه المسألة حديث، وهو حديث البطاقة المعروف. تعرفون حديث البطاقة؟ حديث البطاقة هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وقال الحاكم أنه صحيح على شرط مسلم، حديث معروف يعني تقبلته الأمة وهو حديث صحيح لا شك في صحته. هذا الحديث باختصار ماذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أن يدعى رجل يوم القيامة، يدعى رجل يوم القيامة على رؤوس الناس على رؤوس الأشهاد، فيأتي هذا الرجل فيشار له 99 سجل، 99 سجل كلها سيئات، كل ورقة من هذه السجلات مد البصر، تصورت الآن 99 سجل مد البصر كلها سيئات. فيقال له أظلمك الكرام الكتبة؟ فيقول لا، يقول يقر بهذه الذنوب كلها. وفي رواية أنه لم ينشر له إلا من الصغائر، يعني الآن الكبائر لم تنشر. فأيقن هذا الرجل بالهلاك، أيقن بالهلاك خلاص، إلى أين؟ إلى النار، انتهى أمره. وهذا دليل على أن هذا الرجل لم يفعل شيئا من الخير، ما فعل شيء. لو كان عنده صيام أو زكاة أو صلاة أو هذا لنادى قال أين صلاتي وأين زكاتي وأين وأين، أليس كذلك؟ من الطبيعي هذا، لم يقل شيئا دل على أنه ما عنده شيء. فلما أيقن بالهلاك قال الله عز وجل إنه لا يظلم عندنا أحد اليوم، لا يظلم أحد اليوم عندنا. فأمر ببطاقة فأتت بها ملائكة، بطاقة، والرجل هذا في نفسه يقول وما تفعل بطاقة في هذه السجلات، سجلات مد البصر 99 سجل هذه كلها صغائر وبطاقة هكذا. فأتي بالبطاقة فوضعت في كفة، ووضعت السجلات كلها في كفة، فإذا بالسجلات كلها تطيش، يعني ثقلت البطاقة فطاشت كل السجلات، يعني لم تثقل. فإذا في البطاقة مكتوب لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني هذه قال فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. هذا الرجل بماذا أتى في حياته؟ أتى بالشهادة، إن كان من أمة محمد طبعا شهد أن محمد رسول الله، إن كان من غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم من كان قبلنا فقد أتى بلا إله إلا الله التوحيد. طيب هذا الحديث الآن هناك من ينكره، لماذا؟ لأنه لا يخدم عقيدته، لأن الذي يكفر تارك الصلاة وكذا لا يخدم هذا الحديث، أليس كذلك؟ يقول كيف نحن نقول هو كافر والآن هو نفعته لا إله إلا خلاص. نقول هنا الفقه الذي أريد أن أبينه، وهو أن هذا الرجل أين عاش؟ هذا الرجل الذي طاشت السجلات أين عاش هذا الرجل؟ هل احنا قلنا من ترك كل أركان الإسلام بالكلية كافر؟ ها؟ ستفهم. لذلك أنا قلت لك أين عاش هذا الرجل؟ أين عاش؟ هذا الرجل عاش في وقت لم يكن فيه إلا لا إله إلا الله، ما كان يعرف شيء آخر، فنفعته لا إله إلا الله في ذلك الوقت. واحد يأتي الآن يقول لك أنا سأقول لا إله إلا الله ولا أفعل شيئا، أنا مثل حديث البطاقة. نقول لا. وجواب آخر، الله عز وجل أراد أن يعامل هذا الرجل بهذه المعاملة، أنت ما يدرك أن يعاملك معاملة أخرى. خلاص، لكي نفهم الموضوع سنأخذ حديثا آخر، هو حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو في صحيح الجامع وابن ماجه وغيرهما. حديث حذيفة هذا سنفهم منه هذا الأمر. نفهم حديث البطاقة بحديث حذيفة رضي الله عنه. حديث حذيفة رضي الله عنه وهو حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس وشي الإسلام كما يدرس وشي الثوب. تعرفون وشي الثوب؟ الثوب يكون جديد، فيه وشي، فيه رسوم، فيه كذا، لكن مع الوقت ماذا يحصل؟ هذه الرسوم كلها تبهت وتندحر، فلا يرى، لا تكاد تعلم ماذا كان مكتوبا أو مصورا في هذا الثوب، ليس كذلك؟ فهذا التصوير. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يعلم ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا زكاة ولا نسك، ما لا يعلم، لا يعرف أحد شيء اسمه الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا أي شيء. ويسرى على كتاب الله في ليلة، هذا سيكون، هذا يسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه حرف. تصور في الأرض كلها لا يبقى حرف من كتاب الله، لا يبقى. أما من كان يحفظ القرآن كذا فإنه يموت فلا يبقى القرآن. جاء في بعض الآثار أن الإنسان يفتح صحيفته فيجدها بيضاء، عندك قرآن في البيت تفتح أبيض لا يوجد شيء. خلاص، هذا الوقت هذا. ثم يأتي زمان بعد ذلك، لأنه ذهب أهل العلم، ذهب القرآن، ذهبت الصلاة، ذهب كل شيء، فلا يبقى إلا فئام من الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى إلا ناس، يعني جماعة من الناس. ماذا يقولون؟ يقولون: إنا نقول لا إله إلا الله، هذا ما وجدنا عليه آباءنا. ماذا عندهم؟ لا إله إلا الله، ورثوها. تصور أنك لا تعرف شيء عن الإسلام إلا لا إله إلا الله، أنت مسلم، نعم، ماذا تقول؟ لا إله إلا الله. صلاة، صيام، غير معروفة. خلاص، صيلة هذا تابعي اللي روى الحديث عن حذيفة، اسمه صيلة هذا من التابعين، يعني من التابعين ومن العلماء، وعاد يعني شاف الصحابة ويعرف العلم. الأصل عنده ماذا؟ صيلة الأصل عنده أن تارك الصلاة والزكاة والصيام كذا كافر. لماذا؟ لأنه سأل حذيفة قال: وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ هذا السؤال يدل على ماذا؟ يدل على أن حذيفة، على أن الصيلة استقر عنده أن تارك أركان الإسلام بالكلية لا تنفعه لا إله إلا الله. قال: وما تنفعه؟ هذا يعني سؤال، يعني فيه استنكار وفيه استفهام، يعني يستفهم ويتعجب كيف ما تنفعه. فأعرض عنه حذيفة، أعرض عنه، ثم سأله فأعرض، ثم سأله فأعرض، حتى الثالث يصر أن يجيبه. فقال له حذيفة وهذا هو الشاهد قال تنجيهم من النار، تنجيهم من النار يعني هذا لا إله إلا الله تنجيهم من النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، لا بد أن تنفعه لا إله إلا الله. إذا دل الأمر عندنا لما نسمع نحن مثلا أن هذا صاحب البطاقة قال لا إله إلا الله فدخل الجنة وهذا نفعته، نفهم بأن الأمر على حسب أحوال الناس، على حسب أحوال الناس، لا نجعل الناس كلهم في كفة خلاص. واحد عايش في مكة ويقول لي أنا من أهل البطاقة على لا إله إلا الله فقط، يقول له لا ما ينفع هذا. فهمنا هذا؟ هذا أمر في غاية الأهمية. إذا تلخص عندنا أنه من لم يأتي بالشهادتين أو جحد وجوب شيء من أركان الإسلام أو امتنع عن فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله أو بغضا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع. وأن من ترك الصلاة جحودا كفر، ومن ترك أي شيء من أركان الإسلام جحودا كفر، وأن من ترك الصلاة تكاسلا فإن الراجح فيه وقول الجمهور أنه لا يكفر. وكذلك لا بد من تفعيل قضية إقامة الحجة قبل أن نكفر أي إنسان أو نبدعه، لا بد من تفعيل قضية إقامة الحجة، وإقامة الحجة يفعلها أهل العلم، فلا يجوز لكل من هب ودب أن يبدأ وينطلق في أعراض الناس ويكفرهم ويبدعهم ويفسقهم كما يشاء. هل من سؤال الآن؟ هل فيه من سؤال حتى ننتهي من هذا الباب؟ لا. من يؤخر الصلاة؟ من يؤخر الصلاة عن وقتها فقد جاء فيه الوعد، الوعيد في القرآن معروف يعني ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا ويل وهو الدعاء بالويل والعذاب أو بالوادي في جهنم والعياذ بالله. يعني طبعا هذا الذي يؤخر الصلاة لا يكفر، لا يخرج من الملة، ولكن عليه يعني يستحق العذاب إذا لم يتبارك الله عز وجل بمغفرته ورحمة يوم القيامة. وكما قال سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قيل ما هو إضاعة الصلاة؟ قال أخرجوها عن وقتها. فهذا يعني هم ما تركوها بالكلية ولكن أخرجوها عن وقتها. ففيه وعيد شديد لمن يؤخر الصلاة بغير عذر والله أعلم. القول ديال سميتو يأتي زمان يرفع في القرآن. أيوة. لا يخالف معلم الحديث ديال الخلاف. أنه الخلاف أنه يأتي واحد الوقت ولا عاد عشان يرجع تكون كلكم خلافا ما شاء الله. نعم فهذا لا يعارضه، نحن نقول أن لا شك أن الخلافة هي التي ستسبق. سيأتي وقت الخلافة وسيأتي ظهور المسلمين والعاقبة للمتقين إلى غير ذلك، وبعد ذلك ينتظر الإسلام لأنه في آخر المطاف ستقوم الساعة على أسرار الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في آخر المطاف. إذا أراد الله عز وجل أن تقوم الساعة فإنه تأتي ريح طيبة تأخذ أرواح المؤمنين ويرفع العلم فلا يبقى إلا رؤوس جهال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم الناس ويستفتونهم فيفتوهم فيضلوا الناس ويبقى الناس يتهارجون تهارج الحمر يعني الزنا والخمر وكذا كله في الشوارع يعني ولا يبقى أحد يقول الله الله حتى مش لا إله إلا الله حتى كلمة الله لا تبقى. فإذا كان الأمر كذلك أذن الله عز وجل بأن تفنى هذه الدنيا وتقوم القيامة على شرار الناس، هذا طبعا يكون في آخر المطاف. نعم الآن من كان يعني يصلي ويشحذ نفسه الصلاة يعني لازم يشحذ وجوب الصلاة يعني نعم هذا جميل. هنا مسألة مهمة، هناك من يجحد يعني إذا كان هناك يجحد يقول لك ليس هناك شيء اسمه الصلاة ويصلي هذا نقول له كمن كان يجحد ولا يصلي نفس الشيء، لأن قضية أنك تصلي وأنت جاحد هذا لا يقبل منك. هذا لا يقبل منك. يعني قضية الجحود سواء فعل أو لم يفعل هو نفس النتيجة، فهو كافر. يعني من ترك الحج أو الصيام أو الزكاة أو الصلاة، تركها يعني جحدها، ردها وجحدها مع أنه يفعلها، لا ينفع، لا ينفع ذلك. نعم. الآن المسألة من ترك أركان الإسلام بالكلية. أيوة. لا مشان من يعني من جحد ركن من أركان الإسلام هنا يكفر بالإجماع. أيوة. فمن جحد شيء معلوم بالضرورة هل يعني هذا سيأتي بعد ذلك؟ نعم. هذا سيأتي معنا بعد ذلك، لم نصل إليه. يعني لم نصل إليه، حتى سيأتي معه، ما زال سيأتي معه. من يترك الزكاة من عمدا يعني ويقول مثلا للمعاصي 70 سأخرج وأتوب. نعم، هذا يدخل في المتكاسل، هذا الذي لا يكفر الراجع فيه عن الجمهور ولو متعمدا، لأن القضية قضية جحود. إما أن يجحد يرد يقول لك لا يوجد شيء من هذا الأمر، يعني الصلاة هذه كذبة، يعني كذبتموها علينا ولا يوجد. وطبعاً في كل هذه الأمور لا بد من إقامة الحجة، مهم جداً، هذا أرجع إليه دائماً مهما كان كيفما كان هذا الإنسان، حتى الذي يعيش في مكة ولا يعيش في كذا، لا بد من أن يبين له الأمر ويستتاب إلى غير ذلك من الأمور. لا بد، يعني إقامة الحجة مهمة حتى يفهم وتظهر له المحجة، يعني تظهر له الطريق اللاحب الواضح، فبعد ذلك يحكم عليه بما يستحق من أهل العلم، يعني أهل العلم الذين يحكمون عليه. والحمد لله أن الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قد قال أنه من كفر مسلما أو إنسانا بحق فله كذا وكذا في الجنة، ما غير موجود هذا أصلا، غير موجود، ما فيها لا أجر ولا شيء، بل فيها الخطورة أن ممكن أن تكفر إنسان ولا يكون كافرا وترجع إليه. إذن كما قلت في الدرس السابق، قضية التكفير هذه تكون مسألة للضرورة، إذا رأى العلماء أن إنسانا يعني استشرع خطره وكذا وهو من الضلال وكذا ويتكلم بكلام الكفر، إذا رأى العلماء هذا فإنهم يذهبون إليه ويقيمون عن الحجة ويفهمونه، فإن لم يرجع ولم يتوب كفروه حتى لا يستشري خطره، هذا هو الموضوع. أما واحد من أحد الناس هذا أنا نقول له اتق الله صلي وكذا خلاص، هذا الموضوع إحنا نبين له، لا أحكم عليه لا بالكفر ولا بأي شيء، أتركه أنا فقط أبين له وأبلغه، هذا الذي أفعل فقط، البيان المبين والبلاغ المبين، وأتركه هو شأنه فقد فهم. المهم أن أنكر عليه وأن أمره معروف، لكن لا أصدر عليه أحكاما وأقول فلان ابن فلان كذا وكذا، هذا لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن الصحابة. نعم. شوف عندي سؤال، مرة يعني يستطيع يعني واحد منهم فيكون قد دخل وقت الصلاة. يعني إذا أراد يعني هو وجب عليه أن يدخل وقت الصلاة يصلي، لكن أراد أن يستحم أو يغتسل ثم يصلي، لكن الصلاة يعني مثلا وقت الصلاة دخل وقت الصلاة سيخرج وقت الصلاة. سيخرج وقت الصلاة. هل يصلي يعني أو يصلي بدون غسل؟ لا، ليس المقصود يعني نظافة. هو الآن قام على جنابه. لا للنظافة. لماذا يغتسل؟ هو الآن لا بد أن يتوضأ ويصلي، لماذا يغتسل؟ يعني أن يصلي وظيفة. لماذا؟ هو هنا الآن في شيء اسمه مستحب وفي شيء اسمه واجب، فالواجب عليه هو أن يصلي قبل خروج الوقت، فهل يقدم هو المستحب ويترك الواجب؟ لا، لكن لو قام محتلما وعلى جنابه هذا شيء آخر، نقول له اغتسل ثم صلي وإن فات الوقت، يعني لا بد، لا يمكن أن يصلي بدون طهر، ولا يمكنه أن يتوضأ فقط ولا أن يتيمم لأنه قد وجد الماء ويستطيع أن يغتسل، لا بد أن يغتسل. نعم. شو عندي سؤال آخر؟ نعم. يعني إذا دخل مثلا دخل وقت صلاة المغرب، دخل وقت صلاة العشاء، جاء واحد يعني من يصلي المغرب، نعم، يصبح العشاء، هو وحده، ولا مع الجماعة؟ لا دخل يعني دخل فات وقت صلاة يحافظ على الترتيب، دائما يحافظ على الترتيب. من فاته صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، دائما يحافظ على ترتيب الصلاة. لكن لو دخل المسجد وهو لم يصلي المغرب ووجد الإمام يصلي العشاء فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب، يدخل مع الإمام بنية المغرب، لا يذهب ويصلي وحده، يدخل مع الإمام، لأن الإسلام جاء بالجماعة، لا بد أن تكون مع الجماعة. لو كل واحد جاء متأخر ولم يصلي وذهب يصلي وحده لحصلت من الفرقة ولحصل من التشويش وحصل من الأمور التي لا يريدها الشرع، شرع الحنيف. فلذلك من السنة أن تدخل مع الإمام، ولا حرج في اختلاف النية، فالإمام يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب. فإن قام الإمام ليصلي الرابعة وأنت طبعا لا يمكن أن تصلي الرابعة لأن صلاة المغرب ثلاث ركعات، فإنك تبقى على جلوسك وقعودك إلى أن يرجع الإمام فيجلس فيتشهد وتسلم معه، تتشهد وتسلم معه. لو لم يكن جائزا لم أقوله. احنا دخلنا في الفقه الان. طبعا يصلي العشاء، طبعا يصلي العشاء. طيب عمر، مثل في لما يكون تعرض شخص بالصلاة هل جائز أن تقول له قول، تقول له مثلا في من العلماء من حرم من كفر تارك الصلاة لتعظيم الصلاة؟ لا لا، أنت الآن إذا تعرف إنسان لا يصلي تارك للصلاة فليس لك إلا أن تنصحه إذا لم تكن من أهل العلم. إذا كنت من أهل العلم طبعا تجلس معه وتبين له الأحاديث والأدلة والأمور هذه لأنه سيسأل ولا بد أن تجيب إلى غير ذلك. لكن إذا لم تكن من أهل العلم فلا عليك إلا الذي عليك هو أن تنصحه وتقول له يا أخي اتق الله، الصلاة فرضها الله عز وجل علينا وهي خفيفة، خمس صلوات في اليوم والليلة إلى غير ذلك من الأمور، أو تأتي به إلى المسجد للإمام ولأحد الشيوخ وكذا، أو تهدي له يعني درسا يعني في قضية الصلاة وفضل الصلاة وحكم تارك الصلاة إلى غير ذلك أحد العلماء الموثوقين إلى غير ذلك. ولا يدخل، لو فتحنا هذا الباب، لو فتحنا هذا الباب سوف ندخل في كثير من الأمور، لأن يعني ليس كل واحد الآن كل المسلمين الحمد لله هنا يعتقدون بوجوب الصوم بوجوب كذا وكذا وكذا، لكن أن تثبت هذا الإنسان لا يفعله هذا ليس سهلا، ليس سهلا، قد يورد عليك هو كثير من الامور وكثير من الشبهات لا تستطيع ان تجيب عليها. نعم ناخذ اخر سؤال. في بيان حكم تارك كل الاركان تكاسل، يعني تارك الصلاه والزكاه والصوم والحج تكاسل، كل شيء تكاسل فيه. فهذا الذي قلنا، هذا الذي قلنا انه من ترك كل شيء فانه لا يعقل، لا يعقل يعني عقلا، لا يتصور عقلا ان يقر بالشهاده وهو يترك كل ذلك، فهذا كفروه. ولكن طبعا حسب المكان وحسب كذا، لانه لو كان في مكان شعار الاسلام فيه معروف وكذا فانه لا يعقل ان يترك هذا، لكن لو كان فعلا يعني في مكان تتعجبون من هذا، يعني انا شفت امور يعني في افريقيا وكذا يعني جهل بالدين يعني لا يمكن ان تتصوره، جهل يعني مطبق باصول الدين وبفرائض الاسلام، مسائل هي فريضه الناس جاهلين بها جهل مطبق ما يعرفون شيء وهم مسلمون، هذا اسمه ابراهيم وهذا اسمه محمد وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، ليس عندهم من يعلمهم، والذين يذهبون لتعليمهم يكون من الدجاجله يعني من الافارقه، يكون واحد دجال اصلا تعلم شيئا من القران وكذا هو اصلا دجال، يذهب هناك فيفتيهم بامور وكذا، يعني لو رايتم هذه الامور يعني يندلها الجبين. ففعلا موجود هذا، لا يمكن ان احكم عليه كما احكم على واحد يعني يعيش في بلد الاسلام في بلد يعني كل مظاهر الاسلام موجوده فيه، فنفرق بين هذا وهذا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.